فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن لغيستيال كسو دواد برنامج كأقوني أغال وطدباد ولي بهذا نوك لأدك لغيستان إذا عد إسلامي غاهي الفرقان وسدح دبش محرم سنة كون أفر بقل شاني أفرتن كهجرية دا قد بدا تدباد كان برنامج كأدكو لغيستان دونتان وحاكم دا محان كالسعنا دعدا دي وين دي دعدا مالنتي عاشورة إي بش محرم تاسو الله كبد باذي نبي موسى عليه السلام كونها لاغي فرعون سيدي اي يهود او ترتران رادتك فلسطينيين تاير دولك الله استو واربحن اياد دقي سندونتان محاد كتقانا المنصور ابن ابي عامر حمالي قليفك كنقضي متكم دا دولديه اوغو اوود بدنا اي سومري اسلامك سيدي اي كود عدي محاسك عاوي ارنكاس كالين انتي لاغي سهم مدى سرك قادتي وربحن اياد مقلي دونتاني كسو دواد مركلا اي برنامج كأقوني يوغال فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. قدبدا سو ايد الغردو وياد مقلي دونتان ان شاء الله ان كهرين قدبكو غهري برنامجكا ميد كميدا دعدوينكي واوينا اي تاريخي اها اي دعي بش محرم وحاي هيد بدبادينتي والله بدبادي نبي موسى عليه السلام يرير بنو اسرائيل اي هلاقي وهلاقي فرعون يعيدن كيسا كاسو حشدي عيدن كي اوغو بدنا ابي التاريخ دا يوقف سو اروريو تاريخ يهندونا كو شيغان اني غاريين عيدن كي او نبي موسى كو ارياني اي انك بدن هل مليان او قف كلمتكو آدن مناسبة دان إيا حدث كاسوين إيا دعي وحا إنوغا شاكين إيا الشيق علي عبد الله الشيق علي كتين حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتبع أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء جل جلاله حمد الله بدونا حلقات أنك قوه رمينه لبي يتبنك بلود السنة كا لعدوينك هو ويناء بلك استدعي anoo insha Allah ta'ala bilbil soo qaadan doona sanadku sida la wada og yahay waa 12 bilood oo ka bilaabanaysa bisha Muharram kuna dhamaanaysa bisha Dhulhijja. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka sidaas uu ku sheegay in iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. لبي يتبنك بلوت وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كسيدة نوغو الشيغي بالكستو كمي دا وحبا دعي وقاعي ووين وطاريخ دا قلي مركو واح كمي دا هنك الشيغ دوانا حكمة دا إلهي أسمي بلها سنة قرآن كان لكو وعدي والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. تاريخ الهجرية ذا وحى بلابي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاب كنا وحوها وحوى الله بهذا حاجة كنت وما دام الدولة بلارتي وراقي رسائل الاسكو ديري رسالة عمرك وقتك للدري يقابك صلاب بهذا كدب من الصحابة أيو الشري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل كورهم يسيوا حيالنا آراك لدوان بالسو جيدي رأي قودن بيو الصحابة اسكو اتفاقين وحو أها إن تاريخ ذا لقد لقالوا على ميسته حلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا مكة وكسو هجرو ذي ومدينة وكسو هجرو ذي حلق أسامرك تاريخ ذا لقو قراي بيش لقب بالعبرة وحي النقطة بيش محرم أي أحيد إن شاء الله تعالى بيش محرم وقاعد دعا ذي وقع كم ذا أي الحلقة ذينا إن شاء الله تعالى قصو قادنين وذا سوى حي أحيد إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى يدك راعي إنه بدبادي فرعون يقولون كي لجل قال هذا وهلاقي أرنت أصيا دعدي بشه محرم ولي مالك التمناد يوم عاشوراء ليلة هذا نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المدينة أي يمت أيضا يدقينه نمنك يهود أها مركا آدبي نمنك أسؤوينين ترين يوم عاشوراء مالك التبنات اد بي وينين جيرين مركه نبي ويدي وخي ما حد وينيسن مالك انا سدا ويهليسان مركه waxay sheegeen inuu yahay مالك إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى يدكي لا جيري بدباديي فرعون يقولديسينا او هلاغي مركه سدا درتيد إلهي سبحانه وتعالى بدبادينتي وبدباديي نبي موسى يدكي لا جيري فرعون يكوح دي سينة وهلاقي قصة عمرك قصة دير ويان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأوه الرمي فرعون ينبي موسى مرك الله دير دعوة إنه قارسي ويالكيس هارون أيوه إسلا السعدة أيوه التقان يدينت إلهي الشيقان أيوه عذيان وحو الشيقان فرعون مرك وكبري إله نمان أو الشيقت أنا ربكم الأعلى وسوء استهي ما علمت لكم من إله غيري هاوشاس مركي مركي اي داراتي مددار براهين يحجوين واغوين اي لي ماذين نبي موسى نبي هارون واكي فرعون صحراء سوق كلميي اساقو مركا كوان دعوانا يوحا اي لي ماذين سحر انو يهي صحراء دي مركي لكيانا الهي سبحانه وتعالى وقرب كذو كبحي نبي موسى هالكا ايقوشي كرا عدي فرعون قال لماذي سيكسي دقنا اي تكبر كي آيات فربضاً أيان إلهي سبحانه وتعالى كو أيدي نبي موسى إلى سقال آيات قاري تمرد كاس قوات كيسي قال لماذا فرعون وذي وحيكسوا قبن قبو ذي إلهي سبحانه وتعالى إنو فري نبي موسى إيداد كيسين البحان وإيدا المدان كدقاقان لكي أي شوين ويدقاقين بدي مركي كسوا دويهين أيا وحا قصوا بحي فرعون يعيدا كيسيو آدو فرابدا علمات وحي تشيغان مفسرين تا هل مليان إليح بقول أو كن أو عيدا إنو تمالنكا يعني عيدا آدو فرابدا بيهاي مركي أركين داتكي عيدا كافرها بدا وكسوا وجهان هل كان هرتو دانا بدي أي تاغن تهي عبسي فرابدا أيا سو وجهدي داتكاسو مركي ربا قميسي فرعون كوشيري وحينا ما انتو أنو دما توا هلاك سمينا نبي صلى الله عليه وسلم ما دعيسه إلهي بأيريتشرة فرج بان إلهي النوفرية أنه إلهي من ثلاث سعراني قال هذا قال هذا إلهي من نقبت بهذه نبي موسى إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إن أشيس كل رفته بدأ بدي بكل رفته مركا ويكرد الله عذي بدي بنحق هذين إلى يكب حين بدي أي كسعدين فرعون مركو أركي بدي وكلا دلا عدي أسوان واسكو صوب مقيقي سي عيدان كيسيو الصعدة بدي بيسو قلين مركي كسو دمادين كي ودن بيسو قلي هرانا إسان وقبحين أي إلهي سبحانه وتعالى كهلاقي كقرقي هل كاسا مركا فرعون يوحي واتبا أي كبابين للكي كتاقين إلهي سبحانه وتعالى الحلسيي ريبان إسرائيل مركا مالين كاسي مالا عظيمة أيو أهايو آد يو آد وين ودعاي بشان محرم تبن كيدي مركا قصة دا دعاي وحا لغا قادنا يا دوه نقطة كو وحا كمي ده ikasto ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa ka hortimaada caaqiba xumad u dambayn doonto. Waxaa ka laga qaadanayaa dadkiisa wanaagsan ee saalixiinta ilaahay macooda inuu yahay haba yaraadeen. Maxay nabi muuse iyo haaruun oo waalkiisa ilaahay diray fircoon intaasoo junuuda haysta boqortooyo weyn haysta ilaahnimo sheegtaa loo diray cabsi bayna ka muujiyeen, kadibna ilaahay wuxuu idinku taga innanii macakuma asmacu wa araa. Waxaa kaloo qisada laga qaadanayaa cid kasta oo awood kasta sheegata oo ciidan kasta aruursata hadday ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ka hor yimaadaan in baaba uu dambeeyo. Waxaa kaloo qisada ku jira qofku af macaan inuu ku hadlo oo asaguna xaqa ku jooga uu sheegto wax weyn ma tarayso haddaan waaqaca iyo diintu aysan u marqaati kacayn. Fircoon wuxuu dhahayay ani waxaan ka cabsanayaa muuse inuu idinka bedelo diintiina dhulka uu fasaadiyo. Asaguna wuxuu isku arkaa marka fircoon inuu muslix yahay, midka wax hagaajinaya uu yahay, midka asagu ka shaqeynaya dantoo dadkan meesha ku haysta inuu yahay. Fircoon wuxuu nabi muuse u tusayaa inuu yahay nin marka dhulka fasaadinaya, diinta bedelaya, caqiidada halaynaya, sidaasuu u tusayay. Marka maanta faraacinada joogtaa sidaasay ku hadlayaan, iyagoo diinta Ilaahay la dagaalamaya oo gaalnimo ku baaqaya oo cadow ku ah shareecada Ilaahay ayay waxay sheeganayaan inay dhulka islaaxinayaan, nabadda ay soo celinayaan, fasaadka ay la dagaalamayaan. Dhaqankaasay leeyihiin kuwa maanta jooga waa dhaqankii fircoon weeye. Marka insha allahu tacaala kelimada intaas ayaan kusoo gabangabayneynaa. Washakar allah xusna istimaacikum وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. برنامجك أقوني يوغال أياد دقي سنيسان sidee ay yahuuddu u tirtiraan raadadka falastiiniyiinta ee dhulka la haysto. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya. Orahada ah dhul bilaa shacab ah waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah fikirka aasaasitaanka dowlad ay yahuuddu yeeshaan. Wixii ka dambeeyey dhacdooyinkii sanadkii nakbada 1948-dii waxay hawshani ahayd mid cad kana dhigan in jirida loo siibo magaalooyinka Falastiin iyo dadka ku nool iyadoo la adeegsanayo xamlo askari ah oo abaabulan. Siyaasadka ku dhisan cunfiga iyo xuku deegaameynta ay wadaan yuhuudda ee ka dhanka ah reer Falastiin ayaana ka dhigan markhaati madoonta cadaynaysa rabitaanka yuhuudda ee la xiriira in dhulka Falastiin laga waayo wax raad ku leh Falastiin iyo taariikhdooda. Laakiin jirid usiibida tirtiritaanka raadadka reer Falastiin ma ahan oo keliya siyaasad maadi ah oo meesha looga saarayo jiritaanka reer Falastiin, balse waxay sidoo kale imaanaysaa iyadoo laga been sheegayo sardinta taariikhda. Matxafyada ayaana kaalinta ugu weyn doorkaasi qaadanaya. Bare jaamacadeed oo u dhashay waddanka Denmark ayaa tilmaamaya in sanad ka hor mar uu booqasho ku tagay magaalada Al-Qudus ee ku jirta gumeysiga Yahuudda uu aad ula yaabay sida ay jaamacadda Al-Qudus u soo buuxdhaafiyeen turaaska Yahuudda, taasi oo ah iskuday lagu doonayo in dhulkan loogu ekeysiyo mid weligiiba ay Yahuuddu lahaan jireen. Lana tajaahulo xaqiiqda ah in jaamacad ay Yahuuddu leeyihiin ku taalo dhul dadkii lahaa laga faramaroojiyey. Ugu yaraan bil iyo bar ka hor waxay hay-ado Falastiiniyiin ah soo saareen bayaanaad ay ku cambaareenayaan go'aanka ka soo baxay maamulka Yahuudda, kaasi oo lagu bedelayo qalcadda taariikhiga ah ee Al-Qudus magaca mutxafka qalcadda Daa'uud, taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay been abuurad ku talagal ah oo lagu doonayo in looga been sheego taariikhda magaalada Al-Qudus. Sida ku daabacan websaytka qalcadda Al-Qudus ee hadda loo bedelayo mutxafka qalcadda Daa'uud, waxay qalcaddani ahaan jirtay goob ay ku kulmaan bariga iyo galbeedka, ayna soo gudbiyaan ahmiyadda ay qalcaddani u leedahay yuhuudda kristaanka ah iyo xitaa islaamka sida ku daabacan websaytka. Tan iyo sanadkii 1967-dii oo ay yuhuuddu gumeysi ku qabsadeen bariga magaalada Al-Qudus, waxay gebi ahaanba yuhuuddu la wareegeen qalcaddan taariikhiga ah iyagoo u bedelay matxafka burjiga Daa'uud masjidka qalcaddan ee dhaca meel u dhow albaabka Al-Qaliil oo ka mid ah albaabada Qudusta qadiimiga ahna way diideen in lagu tukado salaada. متحف كان أي يهود هرقليين أي وحا او دادال بلاران كوبحين أي سيدي فلسطين غارهان مقالة القدس لوغو بابئن لها وحا وليبا أوراد كلها إسلام كأيو مسلمين تا منارد قلعدة أيين كاترترين قبادة أيو بشا وكمدا أستامها أي ليهين مسلمين تا تاسيب دالكادين وحا أي كل جيان أستامو أيو دقامو كترجمة أي يهود دا سيجي لشا سوصو عدا مركي أي أركان بوغو ملايان إن دول كان وليقي بأي دقنان جرين يهود دا متحف كلا أول لغو مقا عابو على الالتماس waxa uu sheeganayaa inuu soo bandhigo taariikhda ka dhaxaysa labada jiho ee Al-Qudus ee Ahbariga iyo Galbeedka wuxuuna isku tilmaamaa inuu soo bandhigo arimo bulsho oo ay tahay in laga niqaasho laakiin wuxuu madhafkan iska indhatiraya halka uu ku yaalo inay tahay guri ay milkiyadiisu leeyihiin qoys reer Falastiin ah kuwaasi oo lagu qasbay in guryahooda ay banaayaan xilligii nakbada oo ay yahuuddu ku jilbi fidsanayeen dhulka Falastiin gaar ahaan magaalada Al-Qudus madhafyada ay yahuuddu ka hirgeliyeen gudaha dhulka ay gumeysiga ku haystaan ayaa qaatay doorka hay'adaha u dhaqma sida maleeshiyaad ku hubaysan oo ay yahuuddu lahaan jireen xilligii ay la wareegayeen dhulka Falastiin oraahda ah dhul bilaa shacab ah iyagoo adeegsanaya ayayna maleeshiyaadkani waxa ay Falastiiniyiin badan ka barkiciyeen guryahooda iyagoo xoog ku deegaamayay dad yahuud ah aflaamta lagu soo bandhigo mataaxiifta oo ay soo saaraan hay'ado yahuud ah ayaa waxay aad isaga ilaaliyaan in si naba ay u adeegsadaan magaca Falastiin ama Falastiiniyiinta inta ay ka hadlayaan taariikhda dhulka Falastiin oo iyagu ay u aqoonsan yihiin inuu yahay dhul waligoodba ay lahaan jireen haddii un si un looga maarmi waayo in la sheego doorka ay taariikhdaasi ku lahaayeen reer Falastiin waxay aflaamta mataaxiftaasi soo saaraan lagu sheegaa magaca carabta taasi oo ka dhigan in marnaba aanay aqoonsaneen in dhulkan ay degan yihiin oo ay leeyihiin dad Falastiiniyiin lagu magacaabo filimaanta taariikhda bedelaya ee ay yahuuddu ka daaraan mataaxifta ka dhisan gudaha dhulka Falastiin loona daaro dadka dalxiisayaasha ah ayaa waxaa reer Falastiin intooda degan gudaha dhulka Falastiin laga dhigaa inay yihiin qaxooti carbeed oo dhulkoodii ka soo barakacay ayna yahuuddu la gudboon tahay inay wixii ay ku tari karaan u sameeyaan waana gaf kale oo ula kac ah oo ay yahuuddu ku diidan yihiin jiritaanka reer Falastiin iyo inay iyagu xaq u leeyihiin dhulka ay maanta yahuuddu xoogga ku haystaan in ataakahu Allahu akhadta wa in utita fihi tawila ba'in وقال الناس إنك قد سبقت برنامج كاقون يوغال يدول دقي سنيسان محاد كتقانا المنصور بن أبي عامر حمالي قليف كنقضي متكمد الدولة ديه يوغو أود بدنا أي سومري إسلام كا سيدا أي يكون عدي محاسة كعاوية الرنكاس كالين انتالا يغي سهم مدى سارك قادتي عبد السمد عبد الله أي وربحين تانكو إيغي وحاو منصور محمد بن أبي عامر رها متكو حماشة دميركا بل سهيم مو ياشي ايا كريح دايين وشاقه داسي مركي دنبكو غارو حلك مدحتين مو ايوهو غانك او مويين تيرولك اندلس ادب تفاسيشا كوادن سيدا ايكو دعضي قصي داس ايا نور بحنتن ادنكو سو قدبينينا وحالا شيغا اين سدح دلن يرا اها ايها اين وكشاقين ايا قايدلك دميركا ايقو سوق يدا اوكال قدبين جري بادي عوين دلن يرا داسي وحاكم دها ويل لغو مقعاو محمد او يمن او غيمد سي او فيقيق او قبرتو قردوبا habeen habeenada kamida xilli ay fiidsanayeen markii ay maalinkooda ku soo qaateen shaqo adag oo ay ku kasbadeen quudkooda ay iyagoo sheekaysanaya Muhammad wuxuu soo hadal qaaday su'aalay si aad ah u la yaabeen saaxiibadiisii saddexda ahaa wuxuu yiri suureysta aniga oo noqday khaliifka muslimiinta ee dhulka ay ka kooban tahay Andalus maxaad xilligaasi iga dalban lahaydeen waxay labadiisii saaxiib ku yiraahdeen muxuu yahay khiyaaliga waad riyoonaysa rajadaasi waxay kaaga fogtahay sida uu cirka dhulka uga fog yahay kolkaas ayuu ku celiyay bal ka soo qaada sida aniga oo ahay khaliifka muslimiinta maxay yihiin waxyaabaha aad i weydiin kartaan midkood ayaa ku yiri kani waa riyo lagu riyoonayo soo jeedka oo aysan suuragal ahayn in la xaqiijiyo xitaa hadii ay riyadu tahay mid dhab ah midka kale ayaa uu sheegay inuu yahay xoogsada ku shaqaysta dameerka uusan awoodin inuu hoggaan ka noqdo dowladdii xilligaasi ee umawiyiinta marka la yuu Muhammad bin Abi Amir ku yiri waan ogahay inaad la yaabaysan himmadaas aqliyadiina daciifka ahna aysan aqbalaynin balse waxaan idin weydiinayaa inaad suureysataan sidoo kalena aad wax tamannisaan wuxuu Muhammad ku sii socday fikirkiisii ahaa xaqiijinta hammigii uu yeeshay isagoo da'daasi iyo duruufahaasi ku jira fikirkaasi uu yeeshay kama mashquulin inuu ogaado waxa ay ku fikirayaan labadiisa saaxiib ay shaqo wadaaga ahaayeen wuxuuna go'aansaday inuu mid u wareysto ra'yigoodana ogaado midkood ayuu la kulmay oo weydiiyey hadii ay dhacdo inuu noqdo khaliifada muslimiinta wixii uu ka dalban lahaa markaas ayuu ninkii isagoo la yaaban fikradiisa wuxuu ku jawaabay waxaan rabi lahaa dhul beereedyo fardo iyo sidoo kale boqol jaariyadood waxaa la weydiiyey maxaa kale waad jeclaan lahayd wilkii dhalinyarada ahaa ee hammiga lahaa oo arrinkaasi la yaaban isdareensiinayana wuxuu ka hadlayo inay khiyaal yihiin ayaa yidhi haddii uu khaliifku ii ogolaan lahaa waxaa kaloo jeclaan lahaa 100,000 oo dinaar oo dahab ah isagoo u muuqda mid dhex dabaalanaya badda khiyaaliga ayaan dhammaadka lahay naftiisana uu arko inuu qabsaday carshiga si deeqsinimo lehna wuxuu bixinaya kadib markii uu isagu ahaa mid la siiyo ayaa wuxuu isagoo isdareensiinaya farxaddaasi uuna rajaynayo u tagay saaxiibkiisa kale ee ay isla caweynayeen sidoo kalena ay isku shaqada ahaayeen isagoo markii ugu dambeysay weydiiyey waxa uu ka dalban lahaa haddii uu qabto talada muslimiinta waxaa isagoo quursanaya isjeesjees leh ugu jawaabay muxamedow dameerle ayaa tahay shaqsiga kula mid ahna kuma haboona inuu hogaan qabto si degan ayuu muxamed ugu celiyey su-aasha isagoo ka codsanaya in uu ka hadlo wuxuu jeclaan lahaa kolkaas ayuu ninkii yiri imaqal muxamedow haddii ay dhacdo inaad noqoto khaliifada muslimiinta waxaa dusha iga saartaa dameer adigoo xagga dambe ii jeedinaya kadibna ku amar mid dhawaaqo oo dadka wargelinaya inaan ahay dajaal khiyaanoola ah qofkii la igu ag arkana waxaad dhigaysaa xabsiga halkaas ayay habeenkii ku idlaatay sheekada saddexdii saaxiib kadib markii uu tukaday salaadii subax kadib ayuu bilaabay inuu dib u raaco wixii uu ku fikirayay habeenkii u dambeysay ma dhabbaanin dameer la ah inuusan gaarin hadafkaas la mid ah ayuu isweydiiyey balse jawaabta arrinkaas ayaa uga baahatay dadaal dheer iyo fikir si uu ugu dambeyntii u kala gaabiyo cadowga islaamka dibna uu soo celiyo awooddii ay lahayd dowladdii umawiyiinta fikir kadib ayuu qaaday tallaabadii ugu horreysay wuxuuna go'aansaday inuu gaaro hadafkaasi uu magacowday oo ahaa in uu hogaamiyo muslimiinta ilaa uu gaaro qanaaca aan kasoo noqosho lahayn tallaabadii ugu horreysay ee uu qaaday ayaa waxay noqotay inuu iibiyey dameerkiisii wuxuuna ku biiray ciidamada booliiska halkaas ayuu ka bilaabay fulinta iyo hagaajinta howlihii uu ku qornaa isagoo si hufan uga soo baxay si la mid ah shaqo wanaagii ugu dambeeyay markii uu ka shaqeynayay dameerka waxaa daacadnimadii uu ku shaqeynayay uu ku soo jiitay dhammaan saaxiibadiisii shaqada iyo madaxdiisa isaga oo kasbaday ixtiraamka bulshada ilaa markii dambe madax looga dhigay qismi ka mid ahaa ciidankii booliiska ee umawiyiinta ee andalus markii uu dhintay khaliifkii umawiyiinta waxaa xilkii qabtay wiilkiisa hishaam almu-ayid billaah oo da'diisu xilligaas ahayd 10 sano inkastoo loogyahay wiil da'daasi jiray inuusan maamuli karin arrimo dowlad ayaa wuxuu kulmiyey xukaamtii dowladda iyo siyaasiyiinteeda si uu u yeesho qof xilka u sii haya ilaa uu ka weynaado wiilkaas una noqdo qof ku habboon hoggaanka khaliifada waxay go'aansadeen inay doortaan mid ka mid ah majmuucadii laga dardaarmay oo ay ku jiraan shaqsiyaad aan qayb ka ahayn qoyska bani umaya waxaana ikhtiyaarka uu ku dhacay maxamed bin abi caamir ibnu abi khaalib iyo sidoo kale musxafi maxamed ayaa noqday qof aad ugu dhow subxi albashkanjiya oo ahayd hooyada dhashay hishaam oo ah wiilka yar waxa uu mansuur almuxamed ku dhex milmay daa'iradii xukunka isagoo wiil uu dhalay u guuriyey gabadha bin abi khaalib intaas kadib ayuu noqday ninka keliya ee ugu saameynta badan wuxuuna qaatay go'aan dhowraha uu ku jiro in khaliifada uusan gurigiisa ka soo bixi karin isagoo uusan ogeyn waxaa kadib arrimihii xukunka loo soo wareejiyey qasrigiisa ciidankii ayuu qalabeeyey isagoo furtay magaalooyin waxaa sidoo kale ballaaratay dowladii umawiyiinta xilligii uu xukunka hayay wuxuu ninkaasi xaqiijiyey guulo wax ku ool ah oo aysan qabanin hoggaankii isaga ka horreeyey ee maamulayay andalus sidaasi ayuu ku xaqiijiyey almansuur muxamed bin abi caamir hadafkiisii isagoo u soo maray dariiqo kasta uu ku soo gaari karo maalin maalmaha ka mid ah kadib 30 sano oo kasoo wareegatay markii uu iibiyey dameerkiisa ayuu la wareegay xukunkii khilaafada andalus iyadoo hareerihiisa ay joogaan umaro iyo culimmo ayuu soo xusuustay saaxiibadiisii ay markii hore wada shaqaysan jireen wuxuuna u diray mid ka mid ah askartiisa isagoona u sheegay halka ay joogaan iyo astaantooda iyo in si degdeg ah looga baahan yahay qasriga waxaa fajacay labadii nin markii uu soo gaaray askariga kuna wargeliyey dalabka khaliifka waxayna yidhaahdeen maamirkii ayaa inoo yeeraya inagu wax dambi ah ma aynan sameynin balse maxaan galabsanay askarigii ayaa yidhi anigu ma aqaan ee waa la ii amray inaan idin kaxeeyo markii ay soo gaareen qasriga ayuu askarigii wuxuu soo geliyey qaacadii madaxtooyada waxayna eegeen khaliifka waaba muxamedkii kaxeyn jiray dameerka ee ay saaxiibada ahaayeen kaas oo habeen ay wada joogeen kaga yaabsaday rajadiisii iyo himmadiisii halka ay gaarsiisneed waxay iyagoo aan weli rumaysanin waxay arkayeen yidhaahdeen waa saaxiibkeen muxamed wallaahi waa isaga kolkaas ayuu ku yidhi miyaad igarateen waxay yidhaahdeen balse waxaan ka baqaynaa inaadan adiguna garan wuxuu ku yidhi waan idin gartay kadib ayuu eegay hareerihiisa oo ay joogeen culimmo iyo umaro ka tirsanaa dowladda wuxuuna u sheegay in isaga iyo labadiisa saaxiib ay ahaayeen kuwasisi manuga shaqaysan iya gaari damayr saddan sana kahar. Waxan ku iri balka warama haddi an noqdo hogaamiyaha dawladda maxaa tamanin lahaydeen midkood ayaa ka hadlay waxa uu jecel yahay kolkaas ayuu eegay dhinkiisa uu weydiiyay markale inuu ku celiyo dalabkiisi wuxuuna ku jawaabay ninkii waxan ku weydiiyay beero qurxoon goobo u gaar ah fardaha 100 jaariidood iyo sidoo kale 100 kun oo dinaar oo dahab ah khaliifkii ayaa ku yiri waxa lagu fulinayaa waad leedahay waxa aad dalbatay wuxuu al-Mansuur sidoo kale ninkii ku yiri waxaad nagu leedahay mushaar ku jaangoan iyo inaad halkan iman karto xilligii aad doonto waxa uu milicsaday saaxiibkiisa kale oo weydiiyay wixii uu tamaniyay markii uu weydiiyay rajadiisa wuxuu ku jawaabay waxa aan ka dalbanayaa inaad iska kay cafiso wuxuuna khaliifka ku yiri sheeg wixii aad hore iiga dalbatay si aan u wada maqalno waxaan tamaniyay uu yiri haddii aad noqoto khaliif in la isaaro dameer gadaalna aan u jeesto iyadoo qof kalena uu dadka u dhawaaqayo kuna yiraahdo dad yahow ninkan waa dajaal khaayin ah qofkii la arkay isagoo la socodana xabsiga ayaa la dhigayaa wuxuuna yiri dalbkaygu sidaas ayuu ahaa wuxuu intaas kadib khaliifkii ciidanka ku amray in ninkaas lagu sameeyo wixii uu tamaniyay si uu ogaado buu yiri in Allah subxaana wa tacaala wax waliba uu awood u leeyahay ولا ألهك عنه أنيق روضي ولا خذ بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fala ta'man su'ala allahi anhu bi tawbiikhin 'alimta fa hal 'amilta al-'ilmi taqwa allahi haqqan وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست